راكب مركبة. طيب ما زاد على ركني الجملة، ما زاد على ركن الجملة، لكن بشرط أن يكون الركنان موجودين. طيب هل في القرآن مثال على حذف صدر الصلة من غير طول في غير أي؟ نعم، ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن. الأصل على الذي هو أحسن. طيب فحذف صدر الصلة مع أنها قصيرة. طيب متى يمتنع حذف صدر الصلة؟ إذا صلح الباقي للوصل. صحيح، يعني إذا كانت الصلة تتم بدونه فإنه لا يجوز حذفه. المثال يا عبد الله، جاء الذي هو في البيت. ها لكن هل يجوز أن نحذف هو؟ لا يجوز، لأن الباقي يصح الصلاة كذا. توقفون على هذا؟ طيب وفي أي هذا المثال في أي؟ لأن قول ابن مالك أبوا أن يختزل يشمل ما إذا كان في صلة لأي أو لما سواه. إيش؟ أو يعجبون، يعجبون أيهم في البيت. طيب هنا إذا أردنا أن نجعل الصلة مبتدأ وخبر لا يجوز حذف الصدر، لأنك لو حذفته لصلح الباقي للوصف. أي نعم إذا جعلنا صدر الصلة هو امتنع أحد، لأن الباقي يصلح للوصل. إذا لم يجعل ما يحتاج، ما نقول صدر الصلة محذوف. يعجبني الذي استقر، نعم يعجبني أيهم استقر في البيت. ما هو قلنا الجار مجرور والظرف يقدر فيه إيش؟ استقر، قد يستقر. طيب ناخذ البيت اللي ما قرانا او نصبر؟ ها اخذ المنصوب منصوب؟ لا مو ما اخذنا. طيب ناخذ المنصوب. اذا يشترط لحذف العائد المرفوع ايش؟ ان يكون صدر الصله. تبارك من هذا. وبالشروط اللي عرفت أنه لا بد من أن لا يكون الباقي صالحا للصلة، وأيضا لا يحذف في غير أي إلا إذا طالت الصفة وإلا فهو قليل. طيب هل يجوز أن أقول جاء الذين قام بناء على أنني حذفت الواو؟ أما ما حذفت؟ نعم نعم. يجوز لا لا لا لا ما وصلنا منصوب الآن. لماذا؟ لا يحذف، انتبه، لا يحذف من العائد المرفوع إلا صدر الصلة. أما الفاعل ونائب الفاعل واسم كان وخبر إن أمكن فإنه لا يحذف. ولهذا اشترطنا في حذف المرفوع أن يكون صدر الصلة، والثاني